يقول في رسالته أيضا: عندنا مقام شيخ في المسجد من قديم الزمان، بعض الناس قالوا نهدمه والبعض الآخر قالوا نتركه، فبماذا تنصحوننا بارك الله فيكم؟ إذا كان هذا المقام يتبرك به الجهال أو يعتقدون فيه أنه يشفي مرضاهم إذا تمسحوا به أو أخذوا من ترابه أو ما أشبه ذلك، فلا يهدم، لأنه يعني من قواعد الشرك ومن أساسات الشرك فيهدم. أما إذا كان هذا المقام للتدريس القرآن وتعليم العلم، يعني حجرة أو غرفة أو محل آخر يعني للتدريس القرآن لتعليم العلم، فلا بأس بهذا إذا كان ليس فيه ما يسبب الشرك، لا تمسح ولا أخذ من ترابه ولا غلو في الشيخ بدعاء من دون الله، وإنما هو مقام بناه ليعلم فيه العلم أو يقرأ فيه القرآن، وليس فيه ما يسبب الشرك وليس فيه ما يدعو إلى الغلو في الشيخ، فلا حرج فيه. وهذه المقامات في الغالب الذي فيما بلغنا عنها أنها لا تخلو من الغلو، وأن الجهلة يقصدونها للتبرك بها والتمسح بها أو دعاء الشيخ فيها أو ما أشبه هذا، منكر لا يجوز. ومتى كان المقام يفعل به ذلك وجب أن يزال، كما أزال النبي صلى الله عليه وسلم العزة ومنات واللات وأشبهها من مقامات المشركين وأوثانهم، سد لباب الشرك وقضاء على أسباب الفتن. نعم، بارك الله فيكم. غالبا ما يكون في هذه المقامات قبور، يعني يكون الشيخ مدفون في المقام. إذا كان فيها قبر هذا أشد وأشد، إذا كان فيه قبر يجب أن يزال، يجب أن يرفع من المسجد، يجب أن ينبش وينقل إلى مقابر المسلمين ويسوى محله بالمسجد حتى يكون مصلى للمسلمين، وقبر ينبش ويزال إذا كان موضوعا في المسجد. أما إذا كان المسجد بني عليه من أجله فالمسجد يهدم ويزال، وتبقى البقعة مدفنة للناس يدفن فيها، والمسجد يزال ويبنى مسجد آخر لأهل الحارة في غير القبور، في محل هذا القبر، حتى لا تقع الفتنة. بارك الله فيكم.